هذه وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة وأذكر على وجه السرعة ما قلناه في هذه الآية قبل انقطاعنا وقبل سفرنا. قلت لحضراتكم الله سبحانه وتعالى قد جعل الكعبة بيت الله الحرام يهوى إليها الناس، بمعنى أنه من ذهب إليها مرة بل مرات فهو لا يقضي منها حاجته ولا وتره ولا يشبع منها، كما قال عبد الله بن عباس كلما ذهب إليها مسلم لا يقضي منها وتره، دايما مشتاق لها، دايما عايز يرجع لها، دايما بيروح لها. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت، وأنا قلت لكم من البيت الألف واللام ها هنا للإيه؟ ها للعهد ويعنى به البيت الحرام. جعلنا البيت مثابة للناس أن يثوب إليه الناس، يعودون إليه مرة ومرة ويكررون الذهاب إليه مهما كبدهم ذلك من مال ومهما كبدهم ذلك من مشاق. ترى أن الناس كما قال سيدنا إبراهيم وقد استجاب الله له اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فما في شك أن القلوب تميل إلى الذهاب إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، لا تشبع منه بأي حال من الأحوال، بل على العكس إن من ذهب إليه مرة فإنه يعشق، وتعبيري واضح، الذهاب إليه مرات. ونسأل الله لنا ولكم ذلك، نسأل الله لنا ولكم ذلك. فما في شك أنه فعلا مثابة للناس يثوبون إليه يسارعون إليه ويكررون ويترددون، وتجد سبحان الله مهما صعبوها يزيد لك في النفقات. ما شوف كنت بتعتمر بكام والنهاردة بقيت بتعتمر بكام، بتقبلك مشقات، تعرض لمشاكل في المواني، وفي إذا كنت مسافر بري في المطارات، إذا كنت مسافر طيران كذا كذا. المهم مهما حدث ومهما كان أنت تعشق الذهاب إلى هذا البيت، كأنها فطرة أودعها الله سبحانه وتعالى فينا. مهما كنت غارما ومهما تغرم من أموال المال يهون تجعله تحت القدم، المهم أننا نروح المهم ان انا اوصل. واحيانا في بعض الناس والله بيقتطع من قوته، يقعد يدخل من قوته علشان يقول لك اروح احج ولا اروح اعتمر. هذا شيء اودعه الله سبحانه وتعالى فينا من خلال قوله تعالى: واذ جعلنا وناهنا للعظمه. المتحدث والعظيم سبحانه وتعالى هو الله. يبقى مين اللي جعل؟ الله جعلنا البيت مثابه للناس. قلت لكم الله سبحانه وتعالى قال وامن، وقلت هل هذا خبر بيعنى به الامر؟ واخد بالك، هل هو امر قدري او امر تشريعي؟ كما قلنا امر قدري ولا امر تشريعي. جعلنا البيت مثابه للناس وامن، اي قدرناه امنا فلا يحدث فيه ما يتنافى مع الامن، ده بقى شيء قدري. او هو امر شرعي، كان الله يقول لنا من دخله فامنوه، فهو خبر بمعنى الامر، وهو يعني ان الله يشرع لنا ان نؤمن من دخل الكعبة بيت الله الحرام. اهل العلم قالوا يعني الاثنين، امان البيت هو امر قدري وامر شرعي. امر قدري من ناحية الخير لا ينقطع عنه ابدا، فقد امنه الله سبحانه وتعالى من القحط والفقر، يبقى ده امان قدري. اسمه امان ايه؟ قدري. ما يستطيع ان يقول واحد بقدر الله فيه انه آمن من القحط والفقر، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. ما تجد هناك فقراء أبدا، كل تاجر وكل محل وكل مكان بيشغلين ما شاء الله طول السنة 24 ساعة ساعة. ولذلك قلت لكم إن الله من على قريش بهذا الإلاف، قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. سبحان الله، فما ما فيش فقر. سبحان الله العظيم، ما في فقر. يجيب الفقر ده منين؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طول العام شغال، والمحلات كما قلت لكم 24 ساعة شغالة ليل ونهار في عند الكعبة بيت الله الحرام. تجد هذا المكان عامر، ولذلك الخير فيه كثير، والخير فيه لا ينقطع. بل ولست بالغا لو قلت لك انك تشعر هناك والله بالبركه في كل شيء، والله تشعر بالبركه في كل شيء. يعني اذكر واحنا هناك لسه جاي اهو، اشترينا فاكهه عمالين ناكل فيها مش هتخلص، وراجع بيها برضه، يعني حاجه سبحان الله العظيم، تحس ان حاجه بركه غير عاديه غير طبيعيه. فربنا سبحانه وتعالى فعلا امنه من الفقر والجدب والجوع وكذا وكذا، هذا أمان من الله سبحانه وتعالى. وأمن أهله، يعني هذا قدر الله فيه، وآمنهم من خوف، أمن أهله. يعني مين يستطيع أنه يعتدي على الكعبة أو يعتدي على أهلها؟ الكل له مصالح هناك، الكل مصالح هناك، واللي ملوش مصالح يخشى أن يقترب منها، لأنها يعلم، لأنه يعلم أنها تخص كل المسلمين، والمسألة مش هتبقى سهلة. ولذلك سيكون كما قلت لكم من علامات الساعة هدم الكعبة، بقى دي هتبقى من علامات الساعة فعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، أنه هيهدم الكعبة ذو السويقتين، رجل من الحبشة الله يلعنه، قبل أن يأتي وبعد أن يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إليه يخلعها حجرا حجرا. هتتهدم ده قبل قيام الساعة، وده يكون من علامات قيام الساعة. وأسأل الله ألا نبلغ هذا اليوم، والله ده يوم حصرة بالنسبة لنا ألا نبلغ هذا اليوم. لكن بغير هذا قدر الله فيها إلى أن يحدث، أيضا قدر الله فيها أنها مؤمنة، مؤمنة من الفقر، ومؤمنة من الجوع، ومؤمنة من الجذب، وكذا وكذا وكذا وكذا. أيضا شرع الله إلينا أنه من دخل الكعبة يجب علينا أن نؤمنه، يجب علينا أن نؤمنه، إلا إذا استحق غير هذا. يعني وإن قتلوكم فيه فإيه؟ اقتلوهم. يعني اعتدى علينا أهل الكفر، هل أمنهم؟ هنقتلهم، هنقتلهم. من قتل هناك نفسا، من استوجب حدا ويقتل نفسه يخش يقعد في الكعبة علشان ما حدش يقرب له، ما حدش يقول كده أبدا أبدا. فاللي يستوجب القتل بيقتل، بغير هذا اللي بيدخل الكعبة فنحن نؤمنه كل شيء أمن فيه أخي، حتى الطير والحيوان يعلم هذا. والله والله حتى الطير والحيوان يعلم هذا. يعني أنت لو واقف في الشرفة عندك، لو جاء عصفور ولا حمام ما يقدرش يقف قدامك، إن عارف إنك هتعمل إيه، ها هتمسكه هتفزعه. في الكعبة يجي ويقف جنبك ويمشي جنبك وماشي يبص لك، اللي والله اللي امام يبص لك كده، عارف ان انت مش قادر مش هتقدر، والله تقرب له، هو فاهم ده كويس قوي، ولذلك ينزل وياكل ومطمئن وماشي ورايح وجاي. سبحان الله العظيم، يعني له امان من الله سبحانه وتعالى. فكل ما فيها ربنا سبحانه وتعالى بيأمنه، يعني حتى الحيوان، الا ما امرنا بقتله من دواب وهوام كالحية والعقرب، الأمور التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خمس يقتلن في الحل وليه الحرم، للحية والعقرب والحدأ والغراب، هذه الفواسق النبي سماها خمس، والفأرة سماها خمس فواسق ليه؟ لان هي فاسقه من طبعها الاتلاف، ان هي بها تتلف ما لهاش اي منافع، يعني في حاجات لها مضار ولها منافع، دي ما لهاش اي منافع، يعني هي فاسقه كما قال اهل العلم لا تصنع الا ضررا الا ضررا، ولهذا تقتل. بغير هذا فشرع لنا من الله سبحانه وتعالى ان نؤمن من فيها. هذا الكلام احنا قلناه، ولكن انا اذكر به على وجه الله سرعة حتى نربط ما فات بما هو آت. ثم عقب الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم في آخر القائل اللي التقينا فيه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أعتقد أن هذه الجزئية التي وقفنا عندها احنا قلنا فيها شيء سريع، قلت لكم أن هذه كانت إحدى موافقات عمر التي وافقه الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا من خلال حديث في صحيح البخاري يقول وافقني ربي، وهذا كلام سيدنا عمر في ثلاث، وافقني ربي في ثلاث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر فهل احتجب، فنزلت آية الحجاب. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثه نساؤه حديثا قد أغضبه قد أغضبه، فقال له لو طلقتهن لأبدلك الله خيرا منهن. وذلك إحدى نساء النبي سمعت هذا الكلام جاء غضبانة بدواه في البخاري، جاء غضبانة وتقول العمر أليس في النبي وعند النبي ما يعظنا به، يعني هو أنت مستني كان مستني النبي ما تقول له وتنصحه وتقول له الكلمتين دول، ما هو عنده الكفاية، ما هو سمع بقى طلقهن ويبدلهن خيرا من كل. ولذلك البخاري ذاكر هذا الحديث في كتاب الغيرة، غيرة النساء، المرأة غارة الديت، ازاي يقول عمر للنبي طلقها نساءك، فعايزة تقول له يعني خليك في حالك، النبي عارف كل حاجة مش مستنى لما تقول له وعنده اللي يقوله، فخب بالك. ومع هذا وافق الله عمر فيما قال، فالعسى ربه إن إيه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات إلى آخر الآية، فوافقه الله فيما قال فيما قال. الثالثة أنه قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من مقام إبراهيم مصلى. هنا أنا وقفت معكم وقلت ونذكر هذا تماما، إن أهل العلم اختلفوا في مقام إبراهيم. إيه هو مقام إبراهيم اللي إحنا هنتخذه ها مصلى؟ إيه هو مقام إبراهيم اللي إحنا هنتخذه مصلى؟ فبعض أهل العلم وبعض السلف قال إن مقام إبراهيم هو أماكن مناسك الحج، ففتحها يبقى تلاقيه الكعبة مش كده، ما خد بقى الأماكن اللي بتأدي فيها مناسك الحج بقى، فيبقى الكعبة ومنى وعرفة والمزدلفة ومكان رمي الجمار، خد بقى ده فعمموها كده، هذا هو الأماكن مقام إبراهيم، الأماكن اللي بتؤدى فيها مناسك الحج. البعض الآخر قال إن مقام إبراهيم هو الحج، عارفين حجر اسماعيل، وده كان جزء من الكعبة. فريق ثالث قال ان مقام ابراهيم، طبعا انا شوف بمر عليهم سريعا ليه، لان في النهايه المساله هتحسب. فالبعض الاخر بيقول ان مقام ابراهيم هو الكعبه كلها، يعني في اي مكان صلي فيه في الكعبه يبقى اسمك صليت في مقام ايه، في مقام ابراهيم، في مقام ابراهيم. طبعا الراجح، وهذا ما رجحه اهل العلم، وابن كثير قال فيه كلاما طيبا في تفسيره، قالوا ان مقام ابراهيم هو الحجر، الحجر كان نبي الله ابراهيم يقف عليه لما على البناء الجدار كعبة وبيرفعها علم، فاحتاج الى ان يقف على شيء حتى يتم البناء، فجاءه اسماعيل بحجر، فكان يقف على هذا الحجر ويناوله اسماعيل احجار ليضعها حتى تم بناء الكعبة، حتى تم بناء الكعبة. خذ بقى من خلال روايات صحيحة، هذه روايات عن بعض التابعين وعن بعض السلف، منهم عطاء، منهم قتادة، منهم زيد بن أسلم، في مقدمتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين وأنس بن مالك. وهذه الألفاظ وهذه الأشياء التي سأقولها كلها وارد بأسانيد صحيحة، روايات تجدها عند ابن أبي حاتم، عند ابن جرير الطبري، عند عبد الرزاق في مصنفه، عند البيهقي في سننه، كلها بأسانيد صحيحة. إن سيدنا إبراهيم بدأ وشرع في بناء الكعبة، فأخذها جدارا جدارا، كان يأخذ الجدار ده وبعد الجدار ده وبعد الجدار كده جدارا جدارا، فلما يمسك الجدار الأول فيعلو البناء كما قلنا استخدم ليه الحجر، وبعدين أخذ يلف بالحجر، أكمل البناء في هذا الجدار، راح الجدار اللي بعد منه وبدأ يبني وهو مع الحجر، مش تعبيري، وهو مع ايه، يشيلوا الحجر يحطوه، يتحط يوضع ويقف عليه برضه علشان يعلي، ويلف ويلف ويلف. وعشان كده حضرتك انت بتطوف بعكس عقارب الساعة، زي ما سيدنا ابراهيم عمل بالظبط وهو بيبني ليه الكعبة، بيبني الكعبة. ولذلك بعد ما خلص انتهى في مكان نزم عند الحجر وراح مصلي ركعتين. ده اللي حضرتك بتعمله بالظبط فين بقى؟ في الطواف بالطوف. ولذلك كنت بالطوف ينبغي ان يكون في بالك ها نبي الله ابراهيم، وهو كان برضه واخدها طواف كده، بس كان بيبني مشقه، كان بيبني الحجر الحجر، وبعد ما انتهى وضع الحجر في مكان وراح مصلي ركعتين. كان مكان الحجر بقى فين بالظبط؟ حد يعرف؟ كان الحجر اخر ما وضع سيد ابراهيم، وظل هكذا موضوعا الى ان جاء النبي وهو في مكانه، وجاء ابو بكر وهو في مكانه، مكانه مش اللي انت بتروح تشوف فيه دلوقتي، هذا المكان اللي انت بتروح تشوف فيه دلوقتي خلاص، ده اللي وضع فيه سيدنا عمر وبقي على هذا الوضع حتى الآن. لكن إلى أن انتهت خلافة أبي بكر، الحجر ده كان له مكان معين. فين بقى؟ حضرتك لما تروح الكعبة، واللي راح هيتخيل اللي أنا بقوله، واللي ما راحش ربنا يكرمه ويروح يا رب، أمين يا رب. الكعبة خلاص، الكعبة ليها باب، وقف قدام الباب ده، وقف قدام الباب ده، لما تقف قدام الباب ده شمالك كده الحجر اللي ايه الاسعد اللي انت بتشاور تدي من عنده، يمينك كده هيبقى حجر اسماعيل، انا بصورها لك اهو، لو في طباشيره كنت رسمتها لك، الكعبة اهي والشاه الباب اهو، عند الباب من هنا الحجر الاسعد، الناحية التانية كده حجر إسماعيل لافف كده. الحجر كان هنا بالظبط ما بين الباب وما بين حجر إسماعيل، وكان ملتصقا بالكعبة. يعني شوف سيدنا إبراهيم سابه ملزوق فيها كده. يؤكد هذا، يؤكد هذا رواية بقى أم المؤمنين عائشة، رواية صحيحة سندوها جيد عند البيهقي، ورواية عطاء وهي سندوها صحيح وهي عند عبد الرزاق في مصنفه، أن الحجر ده كلام أم المؤمنين عائشة كان ملتصقا بالكعبة حتى نهاية خلافة أبي بكر، فنقله عمر، فنقله إيه؟ عمر. يؤكد أيضا المراد واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، إن هو الحجر، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف فرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. تعرفين السنة في الطواف حاجتين في أول ثلاثة أشواط، حاجتين تحققهم في أول ثلاثة أشواط، للطباع والرمل. للطباع ان حضرتك بتكشف الكتف اليمنى، ولذلك ما ينفع من اول ما تحرم تكشفها كما يفعل الجهلاء. دي سنة ما هتبتدي اول صوت بسم الله الله اكبر، روح معري الكتف الايمن. ليه؟ لانك هترمل، فده عايز تبقى مشمر بقى كذا بيقولوا يعني خلاص، فهترمل. فالرمل معناه ايه؟ معناه ايه بلغة العصر؟ لا جري، لا بلغة المد، يعني شيء فوق المشي ودون الجري. خلاص، شيء فوق المشي ودون الجري، للرجال فقط، فوق شيء فوق المشي ودون الجري، وهذا للرجال فقط. طرد فالرمل هذا بهتدي بقى تعمل ده في الأشواط الثلاثة الأولى، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه جابر. فيقول فرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم لما أنهى طوافه جاء وصلى عند مقام إبراهيم جاعلا المقام بينه وبين الكعبة. يبقى الحجر فين بقى؟ المقام بين النبي، جاعلا المقام بينه وبين الكعبة. يبقى المقام فين؟ ملزوق فيها حجر ساب إبراهيم عليه السلام، ملزوق في الكعبة كده، وقف النبي صلى، يبقى المقام بينه وبين ايه؟ من الكعبة. وهذا مما يؤكد أن المعني بالمقام هو الايه؟ الحجر، هو الايه؟ هو الحجر، هو الحجر. فكان مكان هذا الحجر أنه كان ملتصقا بالكعبة ما بين يمنة الباب، زي ما قلت بقى تبقى داخل، يبقى هو فين؟ يبقى الحجر فين؟ على يمينك، وما بين الايه؟ الحجر، الحجر ماسك الكرف ده كده، يبقى ما بين الباب وبين الايه؟ الحجر، وما بين الحجر. خلاص، ده كان مكانه وكان ملتصقا كما تقطع بذلك ام المؤمنين عائشة. لما جاء عمر وفي خلافة عمر هو الذي اخر، راح مرجع الحجر، ولذلك هو تلاقي المقام مقابل لمكانه، كان مكانه على طول، فراحوا حاطين الحجر في مقابلة مكانه الاصلي بس رجعوه عن الكعبة. قالوا حتى يوسع ويكون هناك متسع للناس، الناس زادوا في عهد سيدنا عمر، وكل بقى هيقتتل على انه يصلي فين؟ اصاب المقام بقى بالظبط، فاصابه دي حته قد كده على قد بالظبط، بقت مشكله. فاراد عمر ان يوسع على الايه؟ على الناس، فنقله. السعوديه راحت عامله له بيسموه ايه اللي عاملينه ده؟ مش كشك، لا كشك يا مقصورة صغيرة كده، خلاص مقصورة كده صغيرة، وحطوا الحجر في داخله خلاص، وغلقوا عليه بالزجاج والنحاس. بيروح يشوف الكلام ده ليه؟ ليه؟ لأن قتادة كما جاء في رواية صحيحة عند ابن جرير الطبري قال كلمة خطيرة جدا، قال قد كان في الحجر أثر قدم إبراهيم وأثر أصابعه. كانت رجليه معلمة فين؟ في الحجر. خلاص اسمع بقى اللي جاي ده، عشان تعرف جهل المسلمين. خلاص يقول ايه بقى الكتاب ده؟ بيقول فظل الناس يتمسحون به حتى طمسوا فيه ذلك. كل واحد يعمل ايه؟ يحسس. شوف قتادة بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ والله لقد ابتدعوا، فإن السنة أن نصلي عنده لا أن نمسح عليه. هو القرآن قال لك واتخذوا من مقام إبراهيم متمسحا، القرآن قال كده. شوف شوف جهل المسلمين، شوف جهل المسلمين. السنة أنك تعمل ايه؟ صلي عنده. الناس بقى بتعمل كده. يا عم انت هو في ايه يعني؟ ايه الجهل والغابة اللي حلين علينا دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فالسعودية راحت عاملة ايه علشان الناس اللي عمالة تمسح عليه دي، ودي بدعة، فعشان تبعد الناس عن هذه البدعة راحت عاملة المقصورة اللي هي زجاج ونحاس. بدأوا الناس يمسحوا على الزجاج والنحاس، بالك انت مش فايدة، مفيش فايدة. التخلف تخلف، مفيش فايدة، خلاص التخلف تخلف. اما رحت بقى المرة الأخيرة لقيتهم ايه بقى عاملين؟ ايه بقى عاملين؟ ايه؟ لا انا بضربهم ولا حاجة، ده انا ما اعرفش عاملين ايه. رحت لقيتهم قافلينه بالألمونيا خالص بقى. وقريب هتلاقي الناس بتمسح برضه في الألمونيا، واللي يجيب منشار ياخد له حتة يفتكرها ألمونيا مباركة نازلة من السماء. ودي عالم متخلفة. زي ايه؟ زي انت عندك الحجر، واخد بالك؟ السنة تقبيله، وعمر قالها لولا اني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. خلاص السنة تقبيله دون ان يزاحم بعضنا بعض وان يقاتل بعضنا بعض زي بيحصل الان، اللي بيضرب بالكوع واللي بيزقه، ونساء فوق رجال ورجال فوق نساء. ناس مش بتعتمر، دي ناس دي مسخرة بلغة العصر، مسخرة. يعني امرأة وسط 30 راجل بتعاصرها في الوسط، ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ايه دي انت راح تعمل عمرة؟ امرأة متخلفة لا عندها حياة ولا عندها، وده دين؟ والله ما عندها دين، لا دين ولا حياة ولا حد قال كده ابدا. ترمي بنفسها وسط الرجال، قلة الحياة وقلة الادب وقلة الدين، ايه اللي بيجرى ده؟ ايه ده؟ فاخي ده عمر نفسه كره ان يزاحم الناس، انه يعلم انه قوي فقد يؤلم ضعيفا، يؤلم ضعيف، أشار إليه بعصا. خلاص عمر أشار إليه بعصا فبيقتل. الشيء بقى الغريب العجيب إنك حضرتك في الركن اليماني، ففي الركن اليماني ده هم معريين حتة كده جوز شعر فكون هو ده الركن اليماني. النبي عمل إيه في الركن اليماني؟ السنة عمل إيه بقى؟ استلمه. استلمه يعني إيه؟ عمل كده حط ايده عليه، حط ايده عليه. فالسنة فيه الاستلام. تعال بقى اتفرج على المسلمين هنا، هي السنة الاستلام، عمالين يبوسوا فيه ويحضنوا واللي يشيل عياله بوس يالا بوس يا عم انت بوس ايه واعمل ايه ولسه والله والله هذا العام رجل يعني اسود لا ادري من اي البلاد هو قام عمل معركة وكادوا يضربوه عشان كده. قل لهم ما هكذا السنة، ويزق الناس راح مسكين في الكعبة. عالم جهلة، منتهى التخلف، منتهى التخلف. فشوف قتادة بينعى على المسلمين ان هم في المقام اللي هو بقى الحجر ده اللي كان بيقيم عليه ابراهيم، وزال ثم ما قام ابراهيم كان يقيم عليه على طول القيام عليه وهو واقف لليه؟ ها للبناء، للبناء. فالسنة انك لا تحسس عليه ولا تقبله كما يفعل الجهلاء، وده اللي ضيعنا الخروج عن اطار السنة. ولذلك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا تزوج ولا تنقص، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاللي قاله لك النبي واللي عمله النبي المفروض ماشي عليه، لكن الناس عمالة تخترع تخترع. ولذلك زي ما قلت الحلق بتاع الكعبة، حلق النحاس دي، واخد بالك؟ حلق الكعبة النحاس دي ده معمول في في في في في مصانع أجنبية، والناس عمالة تحسس عليه الرخام المحفوف والمش عارف. جهل منتهى، جهل منتهى التخلف. يا ابني انت بتحسس على ايه ولا بتعمل ايه؟ شيء للنبي يوقظه بنوقظه، ما وقلوش ما توقلوش ما توقلوش. فدي عالم متخلف ازاي ما بيعملوا، واخدين على الطباع خاصة المصريين، واخدين على الطباع اللي هنا روح البدوي ولا الحسين، هي برضه عمال يحسس على النحاس والحديد، وياخد ابنه عنده سعلبه ولا قلع في راسه وياخد من الحديد ويعمل على راسه كده، هكذا الحديد ده هو اللي يزرع له شعره. حالة منتهى التخلف، أمة متربية في عقلها وفي دينها للأسف الشديد يعني. فشوف ده كان الوضع الطبيعي للايه ها الحجر، وكان كما قلت لكم ملتصقا بالايه الكعبة، كان عليه أثار أقدام سيدنا إبراهيم، سمي مقاما عشان سيدنا إبراهيم كان بيطيل عليه ها القيام. القيام اللي بعده هذا البعد سيدنا عمر لغرض انه يوسع على الناس، الدليل على انه هو المقام هو هذا الحجر، ان هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رواية جابر، انه لما طاف جاء والرواية بتقول فجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم صلى، فلما انصرف تلا قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فيقول ابن كثير عليه رحمة الله هذه دلائل قاطعة على أن القول الراجح في المقام أنه هو الحجر، وأنه كان ملتصقا بالكعبة وما أبعده هذا البعد إلا عمر، وأن السنة فيه أن نصلي عنده لا أن نتمسح به، لا أن نتمسح به. أيضا أقول لمن تيسر له هذا، لمن تيسر له هذا، أنت وأنت بتطوف متخيل سيدنا إبراهيم وبيلف أركان الكعبة بيبنيها، وقد يعني أجهد وتعب في هذا مما لا شك فيه جهد مشكور عليه، ونحن نعرف له فضله إلى أن تقوم الساعة عليه السلام، فرق بحط الحجر وراح مصلي عنده ركعتين، نحن نفعل هذا، إن تيسر لك هذا، لم يتيسر خلاص. الشيء الغريب العجيب بقى أنك أنت بتطوف خلاص وخلصنا الطواف، وانت عارف ان لما ربنا يكرمك خاصة وانت بتعمل العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ العمرة بدأها بالطواف، فدخل وطاف، وبعد ان فرغ من الطواف صلى ركعتين عند مقام ابراهيم. فاللي بيحدث ان احنا بنروح نأدي العمرة وبعدين نطوف وبعدين نجي عند مقام ابراهيم عايزين نصلي، فتلاقي ها زحاما شديدا، زحاما شديدا خلاص بيقتتلوا. طب ليه ليه يا اخي تيسر لك هذا ماشي، ما تيسرش ابعد شوي ابعد شوي ابعد شوي، خلي عينك واتجاهك على ها المقام، وانا قلت لك انت عرفت كم مكانه فيه خلاص وخلاص، لكن نتزاحم ونتقاتل. والشيء الغريب بقى العديد ان احنا مثلا ايه واقفين بنصلي مفيش متسع، مفيش متسع، فربنا كرمنا هذا العام وصلينا عند خلاص عند المقام، ففي مثلا احنا اربعه بنصلي رجال، واحد من الوسط فرغ من صلاه فراح قام رائع على وسطينا عشان صلي. ايه ده ايه التخلف ده، يعني ايه الجهل ده، يعني لما نبقى رجال واقفين ويطلع واحد من الوسط يقوم رائع تقف في الوسط، والله صلاتها ما نفعه، والله ربنا ما يقبل، وانا بحلف بالله ان ربنا ما يقبلش لا من المتخلفين ولا من الجاهلين ولا من ولادات الحياة، انما يتقبل الله من المتقين، وده يتنافى تماما مع التقوى. داخل وسط الرجاله واقف، ايه ده، مهازل مهازل مآسي، والله مآسي مآسي. فاشياء كثيره جدا الانسان يراها لما بيجي يقرا هذه الايات يدرك ان فعلا المسلمين وصلوا الى مرحله تخلف علمي وديني، وده نتيجه الجهل المحدق المركب اللي المسلمين فيه، سواء كان من مصر او من غير مصر، يعني الجهل عام للاسف الشديد. نعم انا بقى مش بتكلم عن مناسك، انا بقى طبعا انت بعد الاشواط الثلاثه الاولى ترجع تغطي طبعا كتفك تاني خلاص انتهى، هي سنة في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لا غير، اللي بيسموها العلم للطباع كما قلت لك كما قلت لك. فشوف ربنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم إيه مصلى، يبقى المقام إيه هو بقى ها إيه هو الحجر، وأعتقد إن أنت خدت معلومات كافية عنه. اللي راح يتخيل اللي انا بقوله ده, واللي ما راحش برضه هيتخيله لحد ما يروح ان شاء الله. ربنا والله ربنا يكرمكم, لان فعلا ليس من راى كمن سمع. دي حقيقه, دي حقيقه. وعارفين انا ظلال, انا اول سنه اذهب فيها الى المملكه العربيه للسعوديه, واول مره ارى الكعبه في حياتي رؤيه العين كده, كان سنه 91. وسنه 91 دي كان معناها ان انا بقالي في مجال العلم اكتر من 10 سنين, اكتر من 10 سنين, يعني حوالي 17 سنه بالظبط. سنه 91 دي يعني كان بقالي في العلم حوالي 17 سنه بالظبط. فشوف بقى 17 سنه بدي علم للناس في هذه الفتره, ما تكلمت لا عن عمره ولا عن حج. وبعدين جيت في سنه 90 فالح علي بعضهم قالوا لي احنا ان شاء الله تعالى عايزينك تكلمنا في مناسك الحج والعمره, لان احنا طالعين ان شاء الله حج, فعايزين نعرف مناسك الحج. فقلت والله لا اتكلم في مناسك الحج حتى ييسر الله لي الحج, واقسمت هذا القسم. والله قلت ما والله ما اتكلم فيها الا اذا يسره الله لي. ليه؟ هتقعد بقى تقولي للناس عرفات والمزدلفة والمشعر الحرام والكعبة, هتتكلم عن حاجة انا يعني مش عارف, مش عارف. وبعدين القضية ان كل سنة الامور بتختلف, كل سنة الامور بتختلف. يعني ما تقدرش مثلا انا من سنتين كنت اقول لك وبعد ما تصلي ركعتين في مقام ابراهيم هتروح رايح على زمزم. زمزم دي مكان نازل لتحت له بابين, باب للرجال وباب للنساء, تخش ان شاء الله. يعني سكت عايز تجدد وضوءك ولا عايز تتوضا فعلا, وبعدين تشرب من ماء زمزم بنيه وماء زمزم لما شرب له, وهتبقى زوجتك في مكان وانت في مكان وما الى هذا. ما اقدرش اقول لك الكلام ده السنه دي, ما عادش في الكلام ده, ما اقدرش اقوله. ده مش من السنه دي, ده من السنه اللي فات, ان هم راحوا قافلين زمزم, قفلوا المكان ده خالص, ما عادش فيه تخش بقى زمزم تحت وتشوف البير قدام عينك, كل ده قفلوه علشان يوسعوا في صح الحاره, لان ملايين دلوقتي بتروح ما شاء الله فداق بالناس. فعشان يوسع كل المكان بتاع زمزم ده يستغلوه في ايه؟ قالوا لا الناس تبقى من فوق بقى, لان تبقى فوق كده. فقفلوا هذا المكان وراهم عاملين امتداد مواسير وحلفيات في اخر الجدار اللي عاملينه في الكعبه خالص, حلفيات كده بس, ما عادش بقى تخش انت. عشان تقول الكلام ده للناس لازم انت تعمل ايه؟ تبقى شايف, تشوف, لازم تشوف, لازم تشوف. فهتقعد بقى توصف واقعد اقول الحاجه وكان فين وادي الباب اهو, ولا لا شفت الباب ولا شباك, هقول الكلام ده ازاي؟ فكنت اقسمت بالله كده اني ما اتكلم في الحج حتى يعني ييسر الله سبحانه وتعالى لي الحج. واذا بالحج والله ياتيني من حيث لا احتسب, والله الذي لا اله الا هو في هذا العام اللي هو كانت اول سنه بروح, وبعد كده ما انقطعت حتى يومنا هذا بقى, خلاص من سنة 91 حتى يومنا هذا ما في عام إلا بروح, وفي سنين بروح مرة واثنين وثلاثة, والحمد لله رب العالمين. فيسر الله لي الحج من حيث لا أحتسب. وذلك بعد ما عدت بقى رحت عامل سلسلة كده معروفة اسمها الحج وما رأيت, ومناسك حج وإشكالات حج, مجموعة شرائط كاف طيبة, واخد بالك؟ خلاص بتكلم على شيء انا عارفه. فربنا وعدك وتروح تشوف تتخيل, مش تخيل وقت, شوفوا كده عيانا اللي انا بقوله لك ده. ربنا والله يكرمك يا رب وتكتحل اعينكم بالكعبه بيت الله الحرام. امين يا رب العالمين, امين. نعم في كلامنا ان شاء الله. اتفضل. حضرتك لما بيجي يصلوا في الحرم, مش في كلامنا, مش في كلامنا, ما هو مش في كلامنا, مش في كلامنا. الشمس تيجي لمصر بتاخد الحرم زي ما قال حضرتك النبي بالصبر اذا كنت حرم بره الحرم خالص خير الحرم فين خير الحرم خير الحرم مش خارج ابواب الحرم وخارج والناس بتصلي ايوه فاسماء الناس دي الحريم اللي صلوا ورا بتيجي ناس رجاله مش لاحقه الصلاه وهم عارفين اصلا ابواب المسجد في يوم 26 و27 بيضطر الرجالة واقفة ورا الحريم بقت الحريم بطبيعة الحال قدام حكم الصلاة بتاعت الناس اللي ايه؟ صحيح ان شاء الله ورا الحريم صحيح ان شاء الله خلاص؟ مش خلاص ده بيحصل برضه في مش برا الحرم وبس لا ده بيحصل برضه داخل الصفا والمروه وده حدث معانا في هذا العام داخل الصفا والمروه خلاص وانت بتسعى ما بين الصفا والمروه بيؤذن للصلاه وبعدين بيقام لها فمجرد ما يقام هتصلي الدنيا قدامك مقفوله مفيش غير المكان بتاع المسعى ده خلاص فنروح فيه فجأة تلاقي كام صف للنساء قدامك كام صف للنساء والله هتفعل ايه سبحان الله ربنا يزيد ويبارك المسلمين لكن انا بتكلم عن امرأة تيجي وتعمد الى واقفة وسط رجالة مش صفوف منعزلة عن صفوف لا الكلام مختلف تماما عما قلت والصورة مختلفة تماما عما قلت تمام فالله يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم قال الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عهدنا هناك شبه اتفاق في كلمة السلف على كلمة عهدنا أنها بمعنى أمر عهدت إليه أي أمرته وألزمته إذا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أمرا إيه الأمر أن طهر بيتي الإضافة دي زي ما بيقولها أهل العلم هي إضافة تشريف لما ربنا يقول هذا بيتي فهذا شرف لهذا البيت فهي إضافة تكريم وتشريف وإضافة المخلوق إلى خلقه سبحانه وتعالى إذن هذا نوع من أنواع التكريم والتشريف للكعبة تدرك أنها بيت الله طيب هذا البيت الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل بشيء ما هو الشيء طهرة أهل العلم قالوا إن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية لو إخواننا اللي حضروا معانا تفسير سورة النور زمان لما ذكرنا قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع فقلت لكم إن الرفع قال عنه أهل العلم في رفع حسي وهو رفع المكان وفي رفع معنوي وهو رفع المكان يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع خلاص الرفع في رفع حسي وهو البناء صحيح وفي رفع معنوي وهو المكان ترفع يعني نرفع لها شأنها ومكانتها فننزه المساجد عما لا ينبغي أن يكون فيها فلا ترفع فيها صوتك ولا تجامع فيها امراتك ولا تبيع فيها ولا تشتري ولا تقوم بتوسيخها ولا بالتبول فيها ولا ولا ولا ولا ولا ولا يبقى لازم يكون مكانة المسجد عندك مختلفة عن أي مكان آخر ده اسمه رفع إيه؟ رفع مكانة كذلك قضية الطهارة في طهارة حسية وفي طهارة معنوية إيه المراد طاهرة؟ يطهروها طهارة حسية ولا طهارة معنوية؟ أهل العلم بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بذاك، وهذا ليس على سبيل التضاد، وإنما هذا على سبيل الجمع. فنقول البيت أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره حسيا ومعنويا. إزاي نأذن وأقول لك فقول إن شاء الله تعالى قضية الطهارة، هل هي طهارة حسية أو طهارة معنوية؟ المراد الأمرين كما تشير إلى هذا كلمات أهل العلم. الطهارة الحسية إني ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن ينقي المكان من الأوثان ومن القاذورات، هذه حقيقة، أن لا يجعل في هذا المكان أوثانا ولا قاذورات، دي نجاسات حسية، دي أوساخ حسية، وإحنا في هذا المكان نحتاج إلى هذا، أن ينحى عنه الوثن وأن تنحى عنه القاذورات. ولذلك إن شاء الله يعني حاول أن تحقق هذا الأمر، ما تخش بشراب ريحته مش عارف إيه وتقف على سجادة وحتى على البلاط، وبعدين نيجي نسجد نلاقي والعياذ بالله قبرا مفتوحا، وهذا شيء بنعاني منه كثيرا للأسف الشديد، واخد بالك؟ أو تلقي بأشياء في أرضه أو كذا أو كذا، والإهمال من المسلمين لا حصر له، مش كلام بيتعلق بالمسلمين المصريين فقط، لا، المسلمين في كل أنحاء العالم للأسف الشديد قمة الإهمال في هذا المكان، قمة إهمال غير عادي والله. ما إن القائمين على أمر المملكة ما في شك إن هم يمتدح ويجار على المحافظة على هذا الأمر، نظافة المكان، ولكن إهمال المسلمين ده اللي شيء خطير جدا، أمة مهملة، وهذا من مخازي الأمة، أن أهل الكفر بقى عندهم النظافة والحرص، والمسلمين للأسف الشديد الأولى بهذا، واللي ديننا أصلا دين نظافة ما في هذا الكلام. فطالب الله إبراهيم وإسماعيل، وبالطبع هذا يصير أمر لنا وشيء ينبغي أن نلتزم به، نحقق طهارة المكان، الطهارة الحسية، ثم الطهارة المعنوية كما قال أهل العلم، وهي أن يطهر المكان من الشرك، فلا يسمع فيه إلا الله، لا إله إلا الله، دي حقيقة، هذه حقيقة، لا يسمع فيه إلا الله ولا إله إلا الله. ولذلك كما قال أهل العلم، الشرك نجاسة والتوحيد طهارة، دي حقيقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق المشركين، إنما المشركون نجس، ففعلا الشرك نجاسة ينبغي الإنسان يطهر منها، والتوحيد طهارة. ومن هنا قال أهل العلم منهم ابن عباس، طهر بيتي من الأوثان والقاذورات ومن الشرك، تبقى طهارة حسية وطهارة إيه؟ طهارة معنوية، حتى يكون المكان مؤهبا لمين؟ فقال لك شوف بقى اللي بيروح المكان ده، واحد من ثلاثة، طهرة بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود، ايه الفرق بين الثلاثة؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولما هتعرف ايه الفرق بين الثلاثة، هيتفرع عن ده عدة أسئلة أذكر منها سؤالا واحدا. أما حضرتك تروح الكعبة وربنا يكرمك يا رب وتروح، تفتكر تطوف أفضل ولا تصلي أفضل؟ على فكرة سؤال مهم جدا حتى المسلمين اللي مش عارفين. تطوف أفضل ولا تصلي أفضل؟ فلا داخل قاعد في الكعبة مثلا ساعة ساعة يلا ما بين المغرب ويعيش صليت المغرب وربنا كرمني. أنا بديك مثال أهو، ودي حاجات كلنا بنسأل فيها، ويقول لك أنا صليت المغرب أهو الحمد لله وصليت سنة المغرب، أقوم أطوف أفضل ولا أصلي كمان يبقى أفضل؟ ومعروف إني الركعة أو الصلاة عشان نبقى واضحين كده بمئة ألف صلاة، تطوف أفضل ولا تصلي أفضل؟ شوف السؤال ليه الطواف عشان تطوف صح هتاخد لك ساعة لربع، ساعة لربع تطوف صح كده، خد بالك انت وتمشي كده بقى ذاكر ومتأمل وقول لك ساعة لربع. طب ساعة لربع ليه ما صلي لي فيهم اربع ست ركعات واضربهم في مئة ألف ولا السبعة شواط؟ طب انت لو بصيت للآية هتلاقي الآية قدمت ايه؟ الطائفين والعاكفين، وجي في الآخر تفتكر التقديمة دي كان المعنى بيها ان الطواف افضل؟ طب انا سيبكم تتخانقوا مع بعض بقى لحد يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله تعالى قدر، علشان طبعا اولا نعرف ايه الفرق بين التلاتة خلاص، وسر تقديمة الطائفين في الاول، وبعدين هنوصل لسؤالنا ده انهي الافضل. ده مش السؤال ده بس، ده لسه فيه سؤالين كمان من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. تنفع الصلاة جوه الكعبة؟ جواها جوه الكعبة تفتح الباب وتخش جوه صلي جوه ربنا يكرمك وتوصل، ربنا يكرمك وتبقى من الناس اللي هم يستقبلك ويفتح حالك وحتى هي القضيه قضيه اللي يوصل لي وقضيه سؤال لازم يتجاوب عليه بس بالراحه بالراحه. تنفع الصلاه جوه الكعبه؟ طب هسالك سؤال ثاني، النبي صلى جوه ولا ما صلاش؟ جوه. طب فوق هتنفع؟ السؤال يضحك السؤال حقيقي. كل دي حاجات جايه معانا في المحاضره الجايه، لان هنفتح مواضيع هتفتح مواضيع هتوصل لمواضيع، كل دي اسئله لو انت عايز تعرف الاجابه عليها يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الشيخ محمد أورني أبني عزيز، نعم بكرة إن شاء الله في مسجد الهواري غدا إن شاء الله، غدا بإذن الله سورة آل عمران إن شاء الله، إن شاء الله الله يعزك بارك الله.